كان زوجي قبل فقدانه لا يتمكن من صيام شهر رمضان، فقد كان يصوم في بداية اليوم وقبل الإفطار يأتي بالأكل ويأكل، وإذا ذكرناه بأنه صائم كان لا يهتم ويقول أنا جائع، وبقي على ذلك الحال سنينا. صام في سنة بعضا من أيام رمضان لم نذكرها بالضبط، وسنة لم يصم أبدا، وبعض المرات نكفر عنه ولم نصم عنه، فماذا يجب علينا فعله حتى نكفر عن تلك الأيام التي أفطرها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: أنتم أعلم بحال هذا الرجل من جهة وجود عقله أو فقدان عقله، فإذا كان عقله موجودا فحينئذ ترتب عليه أحكام العقلة من جهة أنكم تكفرون عن الأيام الماضية، وإذا لم يكن عاقلا فحينئذ لا يكون عليه تكليف، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذلك لأن المجنون فاقد عقله. هذا الشخص إذا كان فاقدا عقله لا ترتب عليه الأحكام، فليس عليه صيام، وبالتالي فليس عليكم أن تكفروا عنه، وبالله التوفيق.